تفضل. نعم نعم. ما حكم ايش زيارة؟ والله إن ثبت أنه فعلا مقر قرى قوم لوط فلا يجوز المكث فيه إلا لحاجة كحراسة ونحوها أو عمل مهم جدا يتعلق بحماية البلد أو نحو ذلك. وأما أن يستوطنه متعلقا يعني متخذه وطن فلا. لكن أنا لست متأكدا ما إذا كان البحر الميت هو محل قرى قوم لوط أم أنه في الأغوار أو لا أدري، الله أعلم، لا أستطيع أن أحكم أنا. هذه روايات تاريخية تذكر هذا. موطن أهل ثمود معروف عندنا هنا في مدائن صالح، ولذلك أخليت من السكان. ولكن مسألة هل البحر الميت هو مقر قرى قوم لوط الخمسة، الله أعلم، لست متأكدا. نعم.